بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الله وبركاته. الدرس الثالث. معاشر الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل إليكم، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إي والله، لا يزيغ عن هذه الشريعة وعن هذا الدين وعن هذا المنهج الذي رسمه الله إلا هالك مسكين. ينبغي أن يعود إلى ذلك، إلى هذا الكتاب المبارك الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكتاب الله يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نتدارس بعض آياته الآن أليس كذلك، وبعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، النور المبين والسراج نستضيء به في حياتنا، خصوصا في الفتن والمدلهمات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العباد في الهرج كهجرة إلي. إن العباد في الهرج إيش؟ كهجرة إلي. أفضل العبادات ما هو؟ طلب العلم. والله أفضل العبادات. نعم، الفرائض غير، تركني في الفرائض. وقد يكون العلم فرض عين، تارة يكون العلم فرض عين وتارة يكون فرض كفاية، هكذا العلماء، يختلف من شخص إلى آخر. هذا قد يكون في حقه فرض عين وهذا يكون في حقه فرض كفاية. العلم واحد أليس كذلك؟ علم واحد أليس كذلك؟ مثلا أحكام الصيام، هذا فقهها وهذا لم يفقهها، هذا واجب عليه أن يفقه، أن يدرس الصيام. الزكاة، البيوع أليس كذلك؟ في بيوع على ما في؟ في بيوع محرمة، في بيوع مباحة أليس كذلك؟ نهى رسول الله أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ونهى أن يشتري على شراء أخيه، ونهى أن يخطب على خطبة أخيه، نهى عن المحاقلة والمزابنة يعني في بيوع محرمة، حرم بيوعا وأباح بيوعا، وأحل الله البيع وإيش؟ حرم الربا. صاحب المال هذا وسع الله عليه بالمال، عنده مال كثير أليس كذلك؟ فتح الله عز وجل عليه، ما يشتري شيئا إلا يربح، كما ورد عن ذلكم الصحابي سمعتم به، قالوا ما كان يشتري ترابا إلا يربح فيه. سبحان الله العظيم، من فتح هذا الفتح؟ أعطاه الرسول ديناران يشتري به ما شاة أليس كذلك ولا لا؟ أعطاه إيش؟ كم دينار؟ يشتري بها شاة، راح إلى السوق واستطاع أن يشتري بكم؟ بالدينارين شاة. وفي الطريق وهو ماشي وإذا به يبيع شاة بدينارين ويربح الشاة الأخرى، ورجع إلى الرسول بالدينارين وشاة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا فتح يفتح الله عز وجل. قالوا كان لا يبيع ترابا إلا يربح فيه، سبحان الله العظيم. هذه من الله، هذا وجهه للعلم، أليس كذلك؟ ما تأتي مسألة علم إلا ذهنه عندها، كالبخاري رحمه الله يحفظ، أليس كذلك ولا لا؟ هذه نماذج في الحياة، واحد في التجارة، واحد في العلم، واحد في الصيام، واحد في كذا، في يختلف الناس، لكن كلهم على منهج واحد، على طريق واحد. نسأل أن يسلك بنا هذا الطريق، نتدارس إن شاء الله بحول الله وقوة بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونرى ما فيها من خير وهداية. أسأل أن يهديني وإياكم سواء السبيل. وقفنا أمس البارحة عند ما بوب له باب ما جاء في إيش؟ في سن البلوغ، أليس كذلك؟ باب ما جاء في إيش؟ في سن البلوغ، يعني السن، العمر الذي يبلغ فيه الرجل أو الطفل، يبلغ فيه الطفل مبلغ الرجال. وهو هنا يذكر الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى الآثار الواردة في الرجل، كأنه والله والله أعلم الحكمة من ذلك. ما هي الحكمة يا معاشر الإخوة؟ المناسبة أنه ذكر في هذا الباب ما هو المناسبة بين البلوغ وكتاب الإمارة، أليس كذلك ولا لا؟ عرفت يا نائف؟ أنا قلت لكم أمس البارحة أنه ما هو المناسبات، من يعني يجزئ أن يكون يبايع أو في القتال أو يبايع؟ أيوة، من هو الذي تجب عليه البيعة؟ من هو الذي إيش تجب عليه البيعة؟ الرجال. الأطفال تبع إيش؟ الأطفال تبع أبائهم، كما ورد في الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المؤمنين، سئل عن أطفال المؤمنين الذين قالوا هم من أبائهم تبع أبوه، وسئل عن أطفال المشركين قال هم من أبائهم. طفل المؤمن الطفل إذا مات يدفن مع في في في مقابر المسلمين، يغسل ويكفن، يأخذ أحكام إيش؟ المسلمين. والطفل الكافر يأخذ أحكام إيش؟ أبوه، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح. قال طيب في الآخرة، قال الله أعلم بما كانوا عاملين الأطفال، ولذلك الأطفال الذين ولد الذين ماتوا قبل البلوغ ما حكمهم؟ علمهم عند الله. العلماء قالوا يمتحنون ويختبرون، أليس كذلك ولا لا؟ وهذا تقريبا هو تقريب أقرب شيء، القول هذا أنه يمتحن، مثل أهل الفترة، أهل الفترة الذين ماتوا في الفترة، أليس كذلك ولا لا؟ الذين ماتوا ولم يبلغهم رسول، كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمجنون الذي ذهب عقله، وقد ورد في الحديث أنه يعني أدركت يا ربي أنا جئت وما في ما أعرف وجبتني في الحياة وأنا ما عندي عقل. المجنون يقول للرب جل وعلا كذا ولا لا؟ فيمتحنه الله عز وجل يوم القيامة. على كل حال الأطفال سن البلوغ، نعم هكذا بوب في بيان سن البلوغ، وهو سن التكليف وجريان القلم، أليس كذلك؟ وهذا مع البلوغ، أي متى يبلغ الصبي. وكذا الجارية، لكن الجارية لم يأتي به حديث عنها، وإنما ساق حديثين فقط في الصبي، وكلاهما عن ابن عمر، وكأنه يشير إلى البلوغ والتكليف الذي يطيق أن يكون رجلا يبايع ويجاهد، أليس كذلك؟ يبايع ويجاهد وغير ذلك من أحكام الرجولة، وينتهي عنه الصبا وإيش والتصابي. الصبا يعني خلاص خرج من الصبيان وسار إيش؟ رجلا، يعني متى يكون هذا؟ أليس كذلك؟ ومع الأسف، هذه مني جاءت، ومع الأسف أنه نرى رجالا تخطوا سن السبعين، تخطوا إيش؟ سن السبعين وهم يتصابون، يتصابون ولا ما يتصابون؟ يحلقون لحاهم ويتشبهون بالمردان، نسأل الله السلام والعافية، وكان حلق اللحية لا يجوز، فهمت ولا؟ يتشبهون إيش؟ هذا يتصبى، يريد أن يكون شابا صغيرا أمردا وهو شيبة كبير، فهمتم ولا لا؟ ما ينبغي هذا. هل يجوز للرجل الشايب أن يحلق لحيته ويفعل فعل الصبيان؟ لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه. والآن يقرأ لنا الحديثان الشيخ، أي الشيخ نايف. نعم يا نايف. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. آمين. قال النووي رحمه الله: باب بيان سن البلوغ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قال: وحدثناه أبو بكر، وقال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. استصغرني، جيد. حديث ابن عمر جاء بروايتين من طريقين: الطريق الأولى فلم يجزني، والطريق الثانية فاستصغرني، وكلاهما بإيش؟ معنى واحد، أليس كذلك؟ وهو ثم كذلك ذكر الإمام النووي قول نافع، وقول نافع واتصاله بعمر بن عبد العزيز الخليفة إيش؟ الراشد، وهو يومئذ خليفة وحاكم للمسلمين، فذكر له قول ابن عمر رضي الله، فأقره وكتب إلى عماله باعتماده في الأحكام الشرعية، والحديثان واضحان الدلالة في ذلك. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا دليل لتحديد سن البلوغ 15 سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، كذا ولا لا؟ قالوا: باستكمال 15 سنة يصير مكلفا، يصير إيش؟ وإن لم يحتلم فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب. عرفتم كيف؟ يقتل من كان إيش؟ ما لأنه الطفل لا يقتل، الطفل إيش؟ لا يقتل. من هي أن نقتل الطفل وإيش؟ والمرأة، إلا إذا الطفل قاتل والمرأة قاتلت، كما هو الآن ملاحظ عند الدواعش المجرمين، يربوا الأطفال على القتال والذبح بالسكين، نسأل الله السلام والعافية. أسوأ أمة وجدت الآن في هذا القرن، والله أبعد الناس عن الإسلام. من قال أنهم مسلمين خطأ، أخطأ. هذول خوارج مارقون من الدين، كما قال الرسول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأرسل لأحد الناس رسالة، الأطفال الصغار من داعش أليس كذلك يعلمهم القتل، نسأل الله السلام والعافية. وهذا كله ماسونية حتى يضرب الإسلام ويساء رأوا الإسلام الصحيح يرتفع رايته، نسأل الله أن يرفع رايته. إسلام بحق، دين الحياة، دين العدل، دين الأخوة، دين الصلاح، دين كل شيء، في كل شيء خير دلنا عليه وكل شر بعدنا عنه. فإذا جاء هؤلاء الأطفال في داعش أليس كذلك التي ظهرت الآن، إنهم خوارج نسأل الله السلام والعافية، فهمت ولا؟ يرهبون، هذه دسيسة ماسونية، يرهبون، يخوفون الناس بهذا الأعمال. ووالله إنهم أجبن خلق الله وأرذل خلق الله، وستنكسر شوكتهم لا محالة. الذي أعلمه وأدين الله أنها تنكسر شوكتهم، لأن الرسول أخبر صلوات الله وسلامه كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن يعني ناس فهمت ولا يقطعون ويقتلون، حتى يظهر في آخر في أعراضهم الدجال آخر شيء، هذا القرن الأخير، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. قلت نعم، فتجري عليه أحكام. وقوله لم يجزني وأجازني، قوله لم يجزني وإيش؟ قال النووي رحمه الله: المراد جعله رجلا، جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين، هكذا قال النووي. ما معنى أجازني؟ يعني جعله رجلا. ولم يجزني لم يجعله إيش؟ رجلا. هذا ابن عمر رضي الله عنه يخبر عن نفسه أنه شهد إيش؟ أحدا، وما جازه الرسول، قالوا ما تشهد. لماذا؟ لأنك أنت صغير، وكان سنه 14 سنة. وحديث ابن عمر أيضا أخرجه البخاري. وبوب له، ماذا قال؟ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم من كتاب الشهادات. وذكر رحمه الله آثارا وأحاديث أخر توضح هذا الأمر. البخاري ذكر زيادة عما في مسلم، ذكر آثار وأحاديث أخر توضح هذا الأمر، وهو بلوغ الإنسان سن التكليف سواء أكان رجلا أو امرأة. البخاري فصل، البخاري إيش؟ فصل كذا ولا لا؟ من كتاب الشهادات، لأنه في كتاب الشهادات جاب هذا الحديث، مسلم جابه في كتاب الأمارة أليس كذلك؟ حديث ابن عمر. قال: وذكر قول مغيرة بن مقسم الضبي. إيش قال مغيرة؟ أنه قال: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. إيش قال مغيرة؟ بلغ أنه أدرك واحتلم وسنه كم؟ 12 سنة أليس كذلك؟ نعم. وبلوغ النساء في الحيض، بلوغ النساء إيش؟ في الحيض. البخاري ذكر هذه الآثار كلها. قال: لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إلى قوله أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح، ذكر قول الحسن بن صالح، البخاري ذكر إيش؟ قول الحسن بن صالح. إيش قال؟ قال: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. سبحان الله، جدة يعني قال أدركت يعني حاضت وهي بنت 9، وهي بنت إيش؟ فصلها البخاري فصل، قال بنت 9 وولدت وهي بنت كم؟ 10 كذا ولا لا؟ ثم ابنتها أدركت وهي بنت 9 أليس كذلك؟ 19 وولدت وهي بنت 21 سنة. قال: أدركت. وذكر الحافظ رحمه الله اختلاف العلماء في سن التكليف، وقلت: وهذه نوادر. هذه إيش؟ نوادر قليلة كذا ولا لا؟ اختلف العلماء في سن التكليف. فصل الحافظ بن حجر رحمه الله تفصيل جيد في كتاب الشهادات، وذكر أن بعض العلماء قالوا 17، وبعضهم قال 15، وبعضهم قال البلوغ الاحتلام، وبعضهم قال كذا، يعني ذكر اختلاف العلماء. قلت: وما ذكر من البلوغ 12 والحيض 9، هذا كله إيش؟ نادر نادر نادر. والنادر إيش؟ لا حكم له. وأن المعتمد، قلت: وأن المعتمد ما قال عليه، ما قاله الجمهور، جمهور العلماء، واتفق عليه أحمد والشافعي. أنت ولا أبو حنيفة يقول 18، أبو حنيفة يقول كم؟ 18 البلوغ. فهمت ولا؟ والحديث نص. قال: وأن حد، كأنه يفرق أبو حنيفة رحمه الله بين التميز والتصرف، حسن التصرف، لأنه قد يكون بال15 سنة ما يعرف يتصرف، هذا ولا لا؟ لكن فرق، السابقون كانوا ما شاء الله بال15 سنة. ابن عمر الآن كان يسابق في الخيل كما سيأتي معنا، كان يركب الخيل ويسابق وهو صغير، يعني قال: شهدت مع الرسول أنه سابق، وكنت في من سابق، وكنت في من إيش؟ سابق، رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه كان يعني قوي وعنده فهم جيد. يختلف ولكن السن هذه هي تقريبا 15 سنة. قلت: وهذا الذي عليه الجمهور، وأن حده استكمال 15 سنة، والله أعلم. انتهينا من هذا. نأخذ الباب الثاني، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، أليس كذلك ولا لا؟ الآن يبين لنا حكما من أحكام الشريعة، وهو كتاب الله جل وعلا، هذا المحفوظ في الصدور، كتاب الله محفوظ إيش؟ في الصدور، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح كما ورد في الحديث الصحيح، وقوله قول الله جل وعلا: أنزلت عليك كتابا يا محمد، أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لا يغسله إيش؟ الماء. قال العلماء: معناه محفوظ في الصدور، محفوظ في إيش؟ في القلوب، في الصدور. نعم، هذا معناه لا يغسله الماء. فننظر هذا القرآن العظيم. نعم، اقرأ الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. نعم. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حاء وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف. وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو. ليه؟ هذه أربع أحاديث، أليس كذلك ولا لا؟ كلها عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعضها مطلق، بعضها إيش؟ مطلق، وبعضها معلل، معلل، بعضها عام، لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مطلق، وبعضها قال مخافة، كأنه إذا لم يخاف أن يناله العدو لا مانع، أنت ولا كأنه إذا يعني إذا ذهبت العلة، إذا ذهبت العلة ذهب الحكم، إذا ذهبت العلة ذهب إيش؟ كأنه علل، قال مخافة أو أخاف، فإذا كان قوله أخاف أن ينالها العدو، وفي رواية مخافة، مخافة أن يناله العدو، يعني ليهينوه وينتهكوه، أليس كذلك ولا لا؟ ينتهي، قلت نعم، أي بعضها فينتهي قلت أو يهينوه، ولا سيما إذا كان المسلمون في أرض العدو قليل ومستضعفون وليس عندهم إيش قوة، ونحن نرى الآن ما يفعل الكفار نكاية المسلمين في ذلك، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فصيانة لكلام الله جل وعلا لا يسافر به إلى أرض العدو، وفي الحديث الحث على حفظه غيبا حيث يكون في الصدور ولا يحتاج إلى حمله، ولا يحتاج إلى إيش؟ لحمله. وقال النووي رحمه الله فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل جيش المسلمين الظاهرين عليهم في قوة فلا كراهة. شفتم إيش قال النووي؟ ولا منع حينئذ لعدم العلة، ثم قال وهذا هو الصحيح، كأنه يشير إلى الخلاف، كأنه في خلاف، ترى انتبهوا، بعضهم قال ولو كان مالك يقول لا يسافر مطلقا سواء خيف أو لم يخف، وبعضهم قال لا في تفصيل كذا ولا لا، فلا ولا في حينئذ لعدم العلة، ثم قال هذا هو الصحيح كأنه يشير، وعدم النظر وهو ما ذهب إليه مالك على أنه مطلقا، والله أعلم. وقول أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم فيه، كما هو الآن يحرفون ويقرؤون القرآن ويدلسون ويجيبون ويأتون بشبه، فهمت ولا لا؟ قلت وقد تكلم على هذه العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين وكيفية نيل العدو في ذلك، وفصل تفصيلا، فهمت ولا لا؟ إذا كان ينتهكوه وما عندنا قوة، لا كان والله عندنا قوة، ويمكن تكون قوة معنوية، قد تكون هناك إيش قوة معنوية وقوة حسية، فهمت ولا لا؟ قلت أي فصلت أنا كذا أي نعم ما قاله، حتى ينظر طالب العلم إلى بعض شبهات من يمنع مطلقا أو يجيز مطلقا، في بعضهم يمنع مطلقا وبعضهم يجيز مطلقا، لكن في تفصيل، لا سيما والآن قد انتشر القرآن وتمكن عدو من ذلك، لكن الذي يظهر أنه مع انتشار وسائل الإعلام، انتبهوا نحن نتكلم بالواقع ولا لا؟ ولا ما ولا مغفلين؟ لسنا مغفلين ولسنا، ولكن نتغافل، أنت ولا لسنا أي نعم مع انتشار، لا يستطيعون أن ينالوا منه علانية هكذا قلت، أو يهينوه أو إظهار إهانته كذا ولا لا؟ لأن هناك علاقات بين الدول ومصالح اقتصادية، ومصالح إيش؟ اقتصادية، ترى رؤساء الدول وحك وهذا وقد يفعل بعض إيش؟ السفلة، قد يفعل بعض السفلة كما فعلوا في هولندا، أليس كذلك ولا لا؟ كما فعلوا في إيش؟ في ديار الكفر، لكن قام العلماء وقام الحكام، ولأن مصالح إيش اقتصادية وسياسية، قل قد يقع من بعض الأفراد المغرق في الجهل والضلالة والفسق، أليس كذلك؟ قد يهين القرآن، أليس كذلك؟ أي نعم. وقد ترد وقد تردعهم حكوماتهم وقد تردعهم ايش حكوماتهم حفاظا على الايش المصالح الاقتصاديه والسياسيه بين الدول. واذا وجدوا من المسلمين الانكار العلني او تهديد وقطع العلائق الاقتصاديه، اذا وجدوا من الحكام ومن الشعوب انه الذي يهين المصرف تنقطع علاقتنا معه، قد ينظرون يحسبون لهذا الامر لانهم كلاب دنيا، لانهم ايش حيث انهم كلاب دنيا يستجيبون لعدم إهانة القرآن وتدنيسه لأجل إيش؟ المصالح الاقتصادية وغير ذلك. ولذا يجب على المسلمين أن يقوموا على حراسة دينهم وعزهم، وهو هذا القرآن في هذا الأمر، لأنهم كما أخبر الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمجادلة الكفار لإضلال المسلمين أو إهانتهم قائمة لا تنتهي. هذا هو يجادلونكم كما قال أيوب خاصموكم به، يجادلونكم قائمة لا تنتهي إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والله إلى يوم القيامة لا تنتهي. فهمت ولا؟ هذه الحرب، فهمت ولا؟ الضروس بين الكفر وبين الإيمان، بين الحق وبين الباطل. نحن نريد أن يعبد الله وحده، وهم يريدون أن يعبدوا أهواءهم وشهواتهم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. إذا عرفنا هذا الأمر المفصل في هذا القرآن، والله أعلم. نأخذ الآن باب المسابقة بين الخيل، أليس كذلك؟ بين إيش؟ الخيل. وهذه المسابقات يقوم عليها الإمام، المسابقات يقوم عليها إيش؟ الإمام. أقرأ. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب حاء، وحدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا أبي نعم حاء، وحدثنا ابن نمير وحدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثني علي بن أبي حجر علي بن حجر. أصلح. حاء، وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء، وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريح ولا جريج نعم ابن جريج جريج جريج عبد الملك جريج جريح ما أعرف اقرأ قال: أخبرنا ابن جريج. إيش عندك؟ جريح بالحاء، زيدوها نقطة خطأ. هذا ابن جريج معروف، فهمت ولا؟ المك نعم. قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بالفرس المسجد. جيد. هذان حديثان، وذكر مسلم طرقها، طرق الحديثان كيف وصلت إلى مسلم. وصلت إلى مسلم بستة عشر طريقا، جمعتها وفصلتها، أليس كذلك؟ لولا أنه الوقت لذكرت لكم كل طريق، فهمت ولا؟ يعني الطرق التي ذكرها مسلم رحمه الله تبارك وتعالى إلى ابن عمر، وكلها تلتقي عند نافع، كلها تلتقي إيش؟ عند نافع، بعضه عن مالك وبعضه عن غير مالك، بعضه عن إيش؟ عن مالك، بعضه عن غير مالك، عن الليث وعن أيوب وغيرهم. هذه كم طريق يا نايف؟ ستة عشر طريقا، وكلها تدل وتبين على أن ابن عمر رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل، سابق إيش؟ بالخيل، وهذا شيء جيد، أليس كذلك؟ السباق والمسابقة بالخيل، أليس كذلك؟ حتى تهيأ لإيش؟ للجهاد، وتقوى، كما قال الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والحاكم والأمير يجب عليه أن إيش؟ أن يعد، لا يجعل الشعب إيش والأمة ضعيفة، وإنما يعد العدة ويستعين بالله وبالخبراء. والآن في أسلحة أخرى غير الخيل كالدبابات، أليس كذلك؟ والصواريخ والطائرات، يعني يهيئ، يعني يطلب من الناس وينظم، أليس كذلك؟ وهذه كلها لابد تكون تحت راية إمام، تحت راية إيش؟ لا أحد يقول أنا أسوي مسابقة خيل لوحدي، يقول هذا كان يسوي حكومة داخل حكومة، سوي إيش؟ حكومة داخل، لابد يستأذن، فهمتم ولا لا؟ لو جاء شخص قال أبغى أسوي كتيبة ونسوي مسابقة للخيل لوحدي، يقول لا، استأذن من ولي الأمر. هذا هو الصحيح. مناسبة هذا الباب هنا في الإمارة، فهمت ولا لا؟ مناسبة هذا، فإنه يخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي إيش يفعل هذا الشيء، سابق، فهمت ولا لا؟ وابن عمر شارك، لأن الله عز وجل قال وأعد لهم ما استطعتم من إيش؟ من قوة. لابد يعد الحاكم، ينصح لرعيته حتى لا يسلمهم، أليس كذلك ولا لا؟ يسلمهم للأعداء، لا يلتفت إليهم. الحاكم أمره عظيم، وبعض الحكام فاشلين في حكوماتهم، بعض الحكام فاشلين في حكوماتهم، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه لا يهتم، وإنما يعني يهتم بأشياء ما تنفع، فهمت ولا؟ لابد يهتم بالأمة حتى يقويها في إيمانها، قوة إيمانية وقوة جسدية وقوة اقتصادية، يستعين بالله جل وعلا، يعين الله عز وجل ولا ما يعين؟ والله يعين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. ما رأت عيناي أعظم حاكما في العصر الحديث مثل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، سمعتم به، هذا حاكم عادل جدا، وقام على هذا البلد، أراد الله للحرمين خيرا ولهذا البلاد خيرا، هيئ لها ذلك الحاكم، وجاء رحمة الله، كان شجاع ويرفع، قال أنا ما عندي إلا هذا المصحف، إلا هذا إيش؟ المصحف، الذي يريد المصحف أنا معه، والذي ما يريد المصحف هذا السيف، ورفع السيف بيد هذا المصحف وهذا السيف، هذه كلمة عظيمة له، وليس كذلك ولا لا؟ قال الذي يريد المصحف مرحبا، نحن معانا المصحف، نحن إيش؟ القرآن، والله أعز القرآن فأعزه الله، أعز القرآن فأعزه الله، هذه كلمة مشهورة عنه، محفوظة عنه رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي المبارك الذي أعظم سياسي في القرن العشرين، قام بهذا البلد ونشأ وعز الإسلام، يا ليت حكام العرب يكونون مثله، أليس كذلك؟ يرفعون راية العدل، نريد حكم الله وشرع الله. هكذا رفع المصحف بيده ورفع السيف الآخر، قال الذي ما يريد العدل، المصحف عدل ولا ما هو عدل؟ يحكم بالعدل، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. ينبغي أن نمشي مع القرآن، والذي ما يريد القرآن نعطيه إيش؟ أه؟ نعطيه، قال هكذا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، لأنه مريض ما يبقى القرآن، يبغى يمشي على كيفه. لا، القرآن جيد، فهمتم ولا لا؟ فالحاكم يعني ينبغي له أن أن أن ينظر للشعب. أيما وال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، الله أكبر. أيما حاكم أيما والي يموت يوم يموت وهو غاش، ما ينبغي أن يغش، يخلص لهم. نحن كذلك نخلص، والله حكام من يخلصون ويسهرون ليل نهار، يعملون ليل نهار على إصلاح هذا البلد. أنتوا لا، ما في من أمر إلا يعرض على العلماء، هيئة كبار العلماء، ويعرض على الوزراء، ويعرض على مجلس الشورى. عندنا مجال مسه مجلس الشورى، أليس كذلك؟ ونسر أن يوفق، هذا هو التوفيق. وإن كان بعض الناس يتحذلق ويريد أن يجاري إيش؟ يجاري الموضة، ويجاري الفساق، ويجاري الدول الفاسقة والفاجرة، لا، أنتم لا، ينبغي أن نمشي مع ما أمر الله، وما شيئا لا يخالف ديننا. نأخذ، نعم نأخذ من الكفرة ما نأخذ من الكفرة منهم. كان الرسول يتعامل معهم، تعامل مع الكفار ولا ما يتعامل مع اليهود، مع النصارى، فهمت، مع المشركين، أخذ أدرعا من عكرمة بن أبي جهل يوم كان كافرا، أليس كذلك؟ اقترض منه. واليهود، الحاصل الحاكم ينظر لصالح المسلمين. الله يوفق حكامنا يا رب لما يحب ما يبغى. إذن هنا إيش قال؟ سابق بين هذا، لا يجوز أن يسابق الرجل إلا مع الحاكم، أليس كذلك؟ ابن عمر قال سابقت، وذكر الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حديثان. نعم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل للاستعداد والتمرين والرياضة، وهذا الحديث يبين نوع هذه المسابقة، وهي بين نوعين من الخيل. بين نوعين إيش؟ من الخيل، الخيل المضمرة والخيل إيش؟ غير المضمرة. ثم ذكر، أي نعم، وفي والثاني ذكر حديثان، أليس كذلك؟ بعدة روايات، بلغت كم رواية؟ 16 رواية، أليس كذلك؟ والثاني فيه زيادة، أن ابن عمر جاء سابقا، جاء إيش؟ سابقا، هو الأول، ابن عمر جاء سابقا، فطفف به الفرس المسجد، وهو أن السباق كان إلى مسجد بني زريق. أنت ولا، السباق نوعين، حديث ابن عمر، خيل مضمرة من الحفياء، إيش قال هو؟ من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، أليس كذلك؟ سأبين لكم الحفياء وسأبين لكم ثنية الوداع. هذه أمكنة كانت إيش؟ كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، قلت أي وسابق بين الخير لم تضمر من الثنية إلى مسجد بن زريق، أليس كذلك ولا لا؟ قال نعم. قلت أما الحفياء، فهمت ولا لا؟ فهي في طرف جبل أحد، من طريق العيون، من طريق إيش؟ العيون، من طرف إيش؟ جبل أحد، عن طريق إيش؟ العيون، أليس كذلك ولا لا؟ واضح، الذي كان في المدينة يعرف، قبل أن تذهب إلى سوق الغنم، وإنما عند محطة، يقول محطة المهندس، هذه الحفياء. إذا جئت طريق العيون، آخر طريق العيون، قبل أن تمشي إلى طريق الجامعات أو طريق الخواجات، أليس كذلك؟ في محطة تسمى محطة المهندس، أليس كذلك؟ عند طرف أحد، هذه المنطقة تسمى الحفياء، عرفتم كيف ولا لا؟ وثنية الوداع فنية الوداع عند طريق سلطانه. طريق ايش؟ سلطانه. اول النفق، عند اول ايش؟ النفق الذي يدخلك الى من طريق سلطانه ويخرجك الى الى الى الى الى الى القربان، القربان. هذا عند اول النفق، هذا يسمى ثنية الوداع. وكان في مسجد هناك، كان في مسجد يسمى مسجد السبق. مسجد ايش؟ السبق، عرفتم ولا لا؟ هذا مسجد السبق كان موجودا، وخطبت فيه وصليت فيه عدة سنوات كثيرات، أليس كذلك؟ أكثر من 12 سنة أو 15 سنة كنت أخطب فيه الجمعة، وكان مسجد كبير في المدينة، ثاني مسجد بعد الغمامة، جلست فيه وأنا شاب. هذا يسمى مسجد السبق، أليس كذلك ولا لا؟ لكن هدم، ويقال أنه يراد أن يعمر ثانية. ويقع مسجد السبق، مسجد السبق عند مخرج النفق، عند مخرج إيش؟ النفق، أليس كذلك ولا لا؟ وأما مسجد بني زريق كان يسمى مسجد الثنية ومسجد السبق. وأما مسجد بني زريق فهو عند تقريبا، لأنه لما تقريبا عند سوق التمر، مخرج النفق الثاني، عند مخرج النفق إيش؟ الثاني، عند سوق التمر، أليس كذلك ولا لا؟ عند سوق التمر في أول قربان. هذه الإيش؟ الثنايا. قال أي والثاني، فطفف به المسجد، يعني أنه بارك الله فيك، قلت طفف، أي جاوز المسجد. لما جاء السابق خرج، هو الحد للمسجد، وهو خرج المسجد زيادة على المسجد. قلت ومعنى تضميرها أنت، معنى إيش تضميرها؟ وهي أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتا وتغشى بالجلال، تغشى بإيش؟ بالجلال، بالثياب، حتى تحمى وتعرق، حتى تحمى إيش؟ وتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. وفي الحديث جواز المسابقة على الخيل وتضميرها، قال الإمام النووي رحمه الله، وهو مجمع عليهم، وهما مجمع عليهما، ما هو؟ المسابقة والتضمير، مسابقة بغير تضمير والتضمير، كأنه يجوز، مجمع عليه جوازه، لأن الرسول فعله. وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرا. وقال، ماذا قال النووي رحمه الله؟ وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أو لا، كان سواء كان معها إيش؟ ثالث أو لا، أليس كذلك؟ نعم. تقرأ بعد إيش؟ عندك الكتاب ولا ما هو عندك؟ نعم، خلني أشوفه. نعم، سواء كان معها ثالث أو لا، صفحة كم؟ 17. نعم. أي وأما المسابقة بعوض، انتبهوا هذه المسألة، أما المسابقة بإيش؟ بعوض. وأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع، جائزة بإيش؟ بالإجماع، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أن يكون العوض من إيش؟ من غير المتسابقين. فإن كان من المتسابقين يجب أن يكون بينهما محلل، يجب أن يكون بينهما إيش؟ وهو ثالث، أن يأتي إذا كان التسابق بين اثنين، أليس كذلك؟ بين اثنين، هذا عنده فرس وهذا عنده فرس، أليس كذلك ولا لا؟ قالوا نجعل مسابقة، نجعل إيش؟ مسابقة. هذا دفع جعلا 100 وهذا دفع 100. هنا لابد أن يدخل واحد ثالث لا يدفع شيئا، لا يدفع إيش؟ لابد، لأنه يخشى من القمار، كأن في صورة إيش؟ قمار. لو هذا دفع 100 وهذا دفع 100 فقط وتسابق الاثنين، إذا سابق يأخذ 200، إذا سابق هذا كان فيها قمار. فهمت ولا؟ قال لابد العلماء اشترطوا أن يدخل إيش؟ سابقا. للحديث من أدخل فرسا بين فرسين، من أدخل إيش؟ فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فلا، لا يجوز. لابد الذي يدخل الفرس الثالث، هذا جاء بفرس ثالث، هذا جاء بفرس ثالث، نقول له تعال، إذا كان فرسه تساوي الفرسين يدخل، إذا كان فرسه ما تساوي الفرسين لا يدخل. فهمت ولا؟ ما زال حتى نبحث عن شخص ثالث فرسه تساوي الفرسين. فهمت ولا؟ حتى يمكن لو سبق هو يأخذ الجعلين. فهمت ولا؟ يأخذ، ولو سبق هذا يأخذ الجعلين، لأن هذا في محلل، سموه هذا يسموه إيش؟ هذا يسمى إيش؟ محلل. عرفت ولا لا؟ يحلل هذه القمارة التي قلت. طيب قال نعم، وهو فرس ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج ولا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار. واضح ولا مو واضح؟ وضحناه. وهل يلحق، انتهينا من هذه المسابقة بعوض، مسابقة بعوض إذا كان العوض من غير المتسابقين بالإجماع جائزة، إذا كان العوض من المتسابقين لا بد أن يدخل معهما إيش؟ محلل ثالث، لا يجوز حتى لا يكون قمارا. واضح ولا مو واضح؟ نعم. وهل يلحق بها غيرها مما يعد من الإعداد والقوة والتقوي على الجهاد؟ الظاهر أنه قد وردت أحاديث كذا ولا لا في الإبل والسهام والرمي، وقد صح عن رسول الله أنه قال ألا إن القوة الرمي 3، لذا يجب الإعداد لذلك. وكذا الآن الأسلحة التي ظهرت، أليس كذلك؟ الرمي والقناصة، يسمى قناصة، أليس كذلك؟ يقنص، يجب على المسلمين الأخذ بها والاستعداد بها. ونقل الإمام الحافظ عن قرطبي قوله لا خلاف في جواز المسابق على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام كذلك. وعلى إيش؟ الأقدام، يسابقوا بالأقدام بالجري، أليس كذلك ولا لا؟ على الأقدام. وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب، وكذا مسابقة القرآن، أليس كذلك ولا لا؟ والعلم، لأنه من الجهاد بالعلم، أليس كذلك؟ الجهاد بإيش؟ باللسان والعلم. لابد الإنسان كذلك نسوي مسابقات في القرآن وحفظ الإيش؟ السنة وفهمها. والحمد لله نسوي اختبارات، مسوي اختبارات ولا لا في المدارس والجامعات، ونحن دخلنا الاختبارات كلها، دخلنا الاختبارات في الجامعات والماجستيرات والدكتورات وانتهينا منها. نسأل الله أن يوفقنا ويكون ما يحب ويرضى. قلت والحفية وثنية الوداع ومسجد بني زريق أمكنة كانت معروفة في المدينة النبوية، وعلى عهد قريب كان مسجد السبق عند خط الدائري طريق عبد المجيد عند النفق في أول سلطانة، وقد خطبت فيه وأميت قرابة 5، وظاهر أن واضح هذا، أليس كذلك؟ ذكرت هذا. ونعم، والظاهر أن ثنية الوداع المذكورة في الحديث، أي أنه، والظاهر أنه هذا المسجد. وأما الحفياء فإنها في آخر طريق العيون من قبل أحد، وأما مسجد بن زريق عند سوق التمر مخرج النفق من عندي مسجد ذو النورين. وورد في البخاري قول سفيان، البخاري أورد في في في في جامعه، فهمت ولا، قول سفيان لما أورد هذا الحديث. هذا حديث ابن عمر أخرجه البخاري أيضا، أخرجه إيش؟ البخاري أيضا. قال البخاري، قال قول سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع، إلى الثنية 5 أميال أو 6، وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل واحد. كم ميل؟ ميل واحد. قلت الميل 1000 باع. هذا شال الألف، الله يهدينا وياه، أنت كتبت، أنت تلخبطنا. الميل 1000 باع. كم الميل؟ ها؟ الميل 1000 باع، كذا ولا؟ وإيش قال الشاعر في أبيات جيدة تحفظون؟ والباع 4 أذرع. والباع إيش؟ كم ذراع؟ كانوا أول يقيسون بها قبل الكيلومتر، قبل الكيلو إيش؟ الآن كيلومتر أعجمية، هذه من الإنجليز جاءت، أليس كذلك ولا لا؟ أما أول كانوا يقيسون بالميل. إيش؟ نعم، دحين أجيب لكم الأبيات تكتبوها إن شاء الله. قال الميل إيش؟ والذراع 24 إصبعا، كذا ولا لا؟ وكان يقاس بها قبل إحداث الكيلو سنتيمتر. والبريد والفرسخ والميل والباع والذراع ثم الإصبع والشعيرة والشعرة هي شعرة البغل، شعرة إيش؟ البغل، تعرفون البغل أليس كذلك؟ أيوة. إيش قال الشاعر؟ اكتبوا هيا. إن البريد من الفراسخ 4، إن البريد من الفراسخ 4 للفراسخ، من الفراسخ الفرسخ، فهمت ولا؟ إن البريد من الفراسخ. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في 4 برد، وقيل في 4 أميال، فهمت ولا؟ هذه ذكرها الصنعاني عند إيش؟ عند هذا الحديث، لما أن الرسول قصر ذكرها العلماء هذه الأميال، الميل، إن البريد من الفراسخ 4 ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا. الفرسخ 3 أميال، البريد كم فرسخ؟ 4. وإن البريد من الفراسخ 4 ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا. والميل 1000 من الباعات قل، والميل إيش؟ 1000 من الباعات قل. والباع 4 أذرع فتتبعوا. الباع كم ذراع؟ 4 أذرع. عرفتم ولا لا؟ عرفتم الذراع ولا ما عرفتم؟ هذا الذراع أليس كذلك؟ وهذا الباع، الباع هكذا من هنا إلى هنا، عرفتم الباع والذراع هكذا من هنا إلى هنا، لما نقيسها كذا 4، عرفتم ولا لا؟ إيش قال الشاعر؟ إن البريد من الفراسخ 4 ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل 1000 من الباعات قل، والباع 4 أذرع فتتبعوا، ثم الذراع من الأصابع 4، ثم الذراع من الأصابع 4 من بعدها 20، يعني الذراع 24 إصبع. عرفتم الأصابع هكذا 24، لما تجيها كذا ها لين هنا 24 إصبع. عرفتم كذا؟ إن إيش؟ ماذا قلنا؟ ثم الذراع من الأصابع 4 من بعدها 20، ثم الإصبع أليس كذلك؟ ثم الإصبع 6 شعيرات، الإصبع 6 شعيرات، 6 شعيرات، بطن لظهر لأخرى توضع. 6 شعيرات، تعرف الشعيرة؟ الشعيرة معروف أليس كذلك؟ ثم الشعيرة ثم الإصبع 6 شعيرات، ثم الإصبع 6 شعيرات، بطن لظهر لأخرى إيش؟ تترص، تعرف الشعيرة أليس كذلك؟ ثم الشعيرة 6 شعرات غدت، ست شعرات غدت من شعر بغل ليس هذا يدفع، من شعر بغل ليس هذا يدفع. قالت العرب إن شعرة البغل لا تتغير أبدا، هي مقاسها. فهمت ولا؟ كأنهم تسلسلوا من شعرة البغل إلى الميل. شوف هذول العرب أمة عظيمة جدا جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فهمت ولا؟ وذكر الميل، الرسول ذكر إيش الميل والبرد. فهمت ولا؟ لكن هنا لما قال سفيان، إيش قال سفيان؟ قال سفيان الثوري أيوة من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 تقريبا، 5 أميال أو 6 يعني 5 كيلو أو 6، لأن الميل كما قلنا الميل كم باع؟ 1000 باع، أليس كذلك ولا لا؟ والباع تقريبا أكثر جسمه من متر، فهي 1000 متر. فهمت ولا؟ فكأنها 5 كيلومترات، وهذا الواقع حقيقة. فهمت ولا؟ عرفنا إذن الميل والفرسخ أليس كذلك، والباع والذراع أليس كذلك. هذه مقاييس، أي مقاييس وردت في السنة، وردت في إيش؟ في السنة. ينبغي لطالب العلم أن يفقهها، وإن كانت هي الآن ليست موجودة. الآن موجودة إيش؟ ما الموجود؟ الكيلومتر. هذه مسافات، مسافات يسمى كيلومتر أليس كذلك، كيلومتر وسنتيمتر أليس كذلك، وإيش ومليمتر هكذا يقولون، ممكن كذا ولا لا؟ السنتيمتر 10 إيش مليمتر، والمتر وإيش والمتر 100، والمتر 100 سنتيمتر أليس كذلك ولا لا؟ المتر في كيلومتر وفي متر وفي سنتيمتر وفي إيش مليمتر، هكذا قالوا، هذه المقاييس أليس كذلك ولا لا؟ فالكيلو 1000 متر، الكيلو 1000 متر، والمتر 100 أليس كذلك ولا لا؟ والمتر 100 سنتي، والسنتي 10، هكذا يا نايف هكذا. ولكن نحن عندنا الميل أليس كذلك، الميل والفرسخ والباع والذراع والإصبع والشعيرة والشعرة، دقة عندهم حتى الشعرة. شوف كأنهم قالوا هذا المقاييس كنا نحفظها قديما جيد، لهذا حفظناها قبل 45 سنة أو 40. نعم انتهينا من هذا. ثم نأخذ الحديث الآخر، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الأذان طيب يؤذن حتى نسمع إن شاء الله، ذكرني عشان أعطيكم هذه الجوائز. يقول الشيخ تعطيها ها جوائز للطلاب أنت ولا؟ نعم جيد. ها يقوم ونعطيه جائزة يذكرها لنا، حفظها من؟ هلني أشوف أذهانكم كيف، لأنه كان السلف يحفظون جدا، ما في أحد يحفظه غيبا. إن البريدة هاتي من حفظ جيد، خلني أشوف عقولكم الجيدة. ما في أحد؟ نعم من هو؟ قم وينه يا رجل؟ ها تفضل حفظها؟ ها حفظتها؟ تقريبا. كيف؟ تقريبا. جيد هاتي قلها، تعال هنا. ايوه اي ماذا قال؟ يعدد الأوزان، ما عدد الأبيات. ذكر إيش قال؟ إيش قال؟ طيب هات كم هي؟ ذكرها صحيح ولا ذكر إيش؟ البريد والفرسخ ذكرها ولا ما ذكر؟ من طيب من يعرف هكذا؟ البريد كم فرسخ؟ البريد ها البريد 4 فراسخ طيب والفرسخ لا تنظروا في الأوراق. أنت قلت خذ، هيا تعال أول واحد أنت يا رجل خذ. قلت البريد كم؟ قال البريد كم؟ 4 فراسخ. والفرسخ كم؟ أنت كم قلت؟ تعرف الفرسخ كم؟ 3 ولا 4؟ ما هو 4؟ طيب والفرسخ كم؟ والميل 1000 من الباعات. أنت يلا تعال خذيها، أعطي طلال 1000 من الباعات. يقول والباع كم؟ 4 أذرع. كم؟ 4 أذرع. تفضل جزاك الله خير. جيد. والذراع 4 أصابع 24. من قال 24؟ تفضل يا جهز الثاني. طيب وإيش قلنا بعد إيش؟ الإصبع. الإصبع ما هو؟ كم الإصبع؟ 6 شعيرات. أحسنت يا جار الله. تفضل. والشعيرة كم؟ كم؟ 6 شعرات. من قال 6؟ تفضل. جيد. كمان أسأل أسئلة عشان نعطي الكتب الكبار هذه. جيد. أيوة جيد. نحن الآن درسنا، كم حديث درسنا في هذه الساعة المباركة؟ لا تعد. لا أنا عد شيء بجواب. 16. كم؟ كم حديث؟ لا من كم حديث؟ كم يا نايف؟ 16 و 25. كم يا نايف؟ 8 أحاديث. من قال 8؟ أنت؟ تفضل. جيد 8 أحاديث. طيب كم باب؟ باباني صحيح؟ تفضل. 3 أبواب. أيوة خذ أنت هذا. انتهينا، ناخذ الباب الثالث هذا. جيد بسرعة أقرأ باب. نعم يا ثنية الوداع. كانوا يودعون الجيش هناك، الجيوش كانت تودع من هذا المكان. عند كانت المدينة صغيرة جدا، يعني تصور عند شارع الأمير عبد المجيد. أنت ولا كان لأنه يودعون هناك. نعم المسافر. نعم. اقرأ باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد. قال الجهضمي: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وقف. هكذا بوب رحمه الله الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو جزء من حديث سيأتي. والخيل معروفة وذكرت في القرآن في معرض الامتنان مما امتن الله به على العباد، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه، لكن بوب بنص الحديث باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وذكر حديث ابن عمر وعروة البارقي وحديث أنس، وهي الأحاديث التي أخرجها مسلم، لكن مسلم أتى بحديث جرير بن عبد الله زيادة. مسلم جاب كم حديث؟ 4، والبخاري جاء ب3، إذن 3 متفق عليها. طيب، 3 متفق عليها وواحد انفرد بها مسلم، ووردت الأحاديث هكذا وهكذا، تارة معقود في نواصيها الخير وتارة كذا ولا لا في نواصيها الخير. قلت وحديث إيش؟ وحديث أنس البركة في نواصي الخير، وأما حديث ابن جرير ففيه زيادة، قوله الأجر والغنيمة. والأحاديث الذي أوردها مسلم 4 أحاديث، لكنها 11 رواية. كم رواية؟ 11. هناك ورد 16، حديث واحد جاب 16. نعم. وهو حديث ابن عمر، وهو برقم، وهو من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومعنى قوله في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وكذا قوله معقود أي مربوط ومضمور فيها، والناصية هي مقدمة الرأس. عرفت الناصية ولا لا؟ كما قال عز وجل نأخذ بالناصية. ونقل النووي رحمه الله عن الخطابي قوله، قال الخطابي وغيره وكنا بالناصية عن جميع الفرس، يقال فلان مبارك الناصية كذا ولا لا، ومبارك وميمون، ميمون الغرة أي الذات، أي أنه لا حسد عنده، ويقال أيضا وجهه مبارك إذا كان ظاهر الخير والفضل بلسانه ونظره أي بحاله وقاله، وذلك لأن العين حق والعين الحاسدة، ولا تكون كذلك إلا إذا كان القلب فيه غل وحقد ومرض وتمني زوال النعمة لسوء فيه، فيظهر على عين الحاسد. وقد أطال ابن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تكلم عن إيش؟ العين الحاسدة وغيرها، أنه قد يكون الإنسان فيه خير، في وجهه خير، وقد يكون الإنسان في وجهه إيش؟ شر، نسأل الله السلام والعافية. هذا معناه، معناه إذا كان إيش؟ يعني عينه حاسدة في وجهه شر. وأما إذا كان والعين تنبئ ما في القلب، لأنه ما يمكن تكون العين حاسدة، فهمت ولا؟ لأنه كما قال الله عز وجل كما قال الرسول العين حق، إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العين إيش؟ حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، أليس كذلك؟ والله عز وجل قال في القرآن ومن شر حاسد إذا حسد، إذا المسلم دائما إيش؟ يعتصم بالله ويتعوذ بالله، وكان الرسول يتعوذ، لأنه بعض الناس قلوبهم مرة، قلوبهم سيئة، فيها حقد وفيها حسد، تمني زوال النعمة، ويظهر هذا الحقد والحسد على العين، نسأل الله السلام والعافية، يظهر. ولذلك لما قال الرسول الخيل في نواصيها الخير يعني مباركة طيبة كذا ولا لا، كما أن بعض الناس مبارك، بعض الناس إيش؟ مبارك طيب، كما مر معنا في قبل الأذان الرجل المبارك الذي اشترى بدينارين إيش؟ كيف؟ اشترى شاتان، هذا رجل مبارك خير، أليس كذلك؟ وبعضه قد يشتري ب100 دينار شاتاً واحدة وتهلك، نسأل الله السلامة والعافية، لأن قلبه إيش؟ حاسد. هو صح هلكت بإرادة الله بقدر الله، أليس كذلك؟ لكن لها أسباب، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فهذا الذي ساقنا، قلت وقد ساق ابن القيم رحمه الله تكلم كلاما جميلا في كتابه إيش الجواب الكافي عن العين وعن الحسد. فقوله في نواصيها الخير أي أنها مباركة وليس فيها شؤم، كما قال القاضي عياض: إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم. وما ورد أن فيها شؤم كما في حديث: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، وهو في الصحيحين، فسره أهل العلم بما ورد في الحديث الآخر. طيب ما هو شؤم الفرس؟ نحن نجمع بين الأحاديث، أليس كذلك يا إخوتا؟ يجمع بين هذا الحديث وهذا. طيب فسره أهل العلم بما ورد في الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة. الخيل لكم؟ لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. هذا الشؤم على وزر إيش؟ وزر. ففسر الشؤم والسوء في الخيل في هذا النوع الثالث، وهو الذي يتخذها فخرا ورياء وسمعة ونواء لأهل الإسلام، فلا يتخذها للرباط في سبيل الله. ومثل هذا قال النووي رحمه الله: استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله، وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة. هكذا نعم. وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون في الفرس، فالمراد به غير الخير المعدة للغزو، هكذا قال النووي إذا عدى يعني الشؤم كذا ولا لا. والخلاصة أن الخيل التي في نواصيها الخير هي التي أعدت للجهاد كذا ولا لا، وجهاد الأعداء وأعداء رسوله، وينصر بها الإسلام والمسلمين، وترفع راية لا إله إلا الله. لعل هذا هو المراد بقولي في نواصي الخير، جمعا بين الأحاديث الأحاديث الآخر، والذي فيه أنها شؤم، أي شؤم على صاحبها الذي أمسكها لحرب الإسلام والمسلمين ورياء وسمعة، فهي في حد ذاته حيوان مسخر، أليس كذلك ولا لا، للإنسان، فيشهد لصاحبه الذي اتخذه واقتناه، يشهد عليه يوم القيامة ويشهد عليه في الخير والشر. فخيره وبركته في طاعة الله، وشؤم على صاحبه في معصية الله. جمعنا الحمد لله، أليس كذلك ولا لا؟ وقوله في الحديث الآخر: ونوء، أي الذي يتخذ عداوة الإسلام. قال الحافظ في قوله: ونواء لأهل الإسلام بكسر النون والمد، هو مصدر تقول ناوأت العدو مناوءة ونواء، وأصله من ناء إذا نهض، ويستعمل في المعادات، يعني نواء. الرسول قال نواء، فهمت ولا؟ قال نواء. ثم نقل قول الخليل: ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة، والله أعلم. وأما حديث جرير بن عبد الله البجلي اقرأه. سبع واربعين الشيخ، حديث عروة البارقي ولا جرير؟ ها؟ عروة، اقرأ عروة البارقي، صح نسيناه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخيل. قال: فقيل له: يا رسول الله بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر الأجر والمغنم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذه الأحاديث الباقية كلها بمعنى الأول، وهي خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود في نواصيها الخير. وحديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول، كأنه يصف لنا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الفرس، والظاهر أنه يمسحه، يمسح ناصيته لإصلاحها وترويضها وتدريبها. وهذا يعني ينبغي أن يكون ذلك، يتعاهد الإنسان، يتعاهد الخيل، فهمت ولا، بالرعاية، لأنها فيها بركة، لا سيما إذا اتخذها في في في طاعة الله في الجهاد. وأما الأحاديث، حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحديث أنس أيضا كذا ولا لا، وعروة البارقي، كلها في معنى حديث جرير، وفيها الأجر والغنيمة. وعرفنا معنى الأجر والغنيمة، أليس كذلك ولا لا، وأنه لصاحبها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. ثم وقفنا عند باب ما يكره من صفات الخيل، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.